بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألم نشرح لك صدرك؟ كافي. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ كافي. ورفعنا لك ذكرك؟ تام. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تام. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. تام.